Thank you. أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Thank you. فسنيسره للعسرى اليتيم فلا تقهر وذكر الله العظيم.